بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله بعد كتاب الصيام فصل في الاعتكاف، قال: وهو لغة اللبس والحبس، وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم اعتكف العشر الأواخر، ولازمه حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكفت أزواجه من بعده، وهو من الشرائع القديمة. قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. لما كان الصيام المقصود منه كف النفس عن شهواتها، كذلك الاعتكاف، عندما يدخل الإنسان إلى المسجد ويعتكف فيه ويمضي فيه وقتا معينا، سواء كان ذلك الوقت مطلقا أو معينا، كأن اعتكف نوى أن يعتكف مثلا وقتا يوما يومين ثلاثة أسبوع عشرا من رمضان إلى غير ذلك، أو فتح ذلك الباب، يعني لم يقيد نفسه بوقت من الأوقات، فهو كف النفس عن شهواتها. وإن الذي يبطل الصوم هو يبطل الاعتكاف. ولقد شرط بعض الفقهاء أن يكون المعتكف صائما، ولكن في مذهبنا يسن للمعتكف أن يكون صائما في أي شهر من الأشهر أراد الاعتكاف. وعندما قال الشيخ وهو لغة، أي لو بحثت في اللغة عن معنى الاعتكاف لعلمت منه أن معناه أن يلبس الإنسان، يمكث الإنسان حقيقة في المسجد، يتردد فيه من مكان إلى آخر. أما المرور في المسجد من مكان إلى آخر فلا يسمى اعتكافا على كل حال، أو أن يحبس نفسه في المسجد للعبادة. لذلك شرعا كان معناه اللبث في المسجد من شخص مخصوص، هذا الإنسان الذي نوى عن نفسه أنه نوى الاعتكاف في المسجد مثلا أسبوعا بنية، كأن يقول: نويت الاعتكاف في هذا المسجد. فإذا أطلق في أي مسجد من المساجد صح، والمساجد كلها سواسية إلا المساجد الثلاثة، فإن كل مسجد له مزية. فلو نوى الاعتكاف في المسجد الحرام فلا يجزئه إلا في المسجد الحرام، ولو نوى الاعتكاف في المسجد النبوي الشريف أجزأه الاعتكاف في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، ولو نوى الاعتكاف في المسجد الأقصى أجزأه في المسجد الأقصى أو في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. أما إذا أطلق نوى الاعتكاف مثلا أن يعتكف في مسجد بني أمية، فلو اعتكف في جامع زين العابدين يصح ذلك، لأن هذه المساجد كلها بمنزلة واحدة عند الله عز وجل. أما المساجد الثلاثة فيجزئ الأعلى عن الأدنى، فإننا نتدرج من الأدنى إلى الأعلى، المسجد الأقصى ثم أعلى منه المسجد النبوي الشريف، ثم أعلى منه المسجد الحرام. فإذا نوى في الأعلى لا يحق له أن يفعل ذلك في الأدنى، أما إذا نوى في الأدنى فيحق له أن يعتكف في الأعلى. وعندما أراد الشيخ أن يبين ما هو الأصل، ما هو الدليل في مسألة الاعتكاف، لقد ورد في آية الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ورد فيها ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يأتي بخيمة صغيرة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها، سواء كان في ذلك الرجال أو النساء، ومن الممكن أن يجتمع الرجل مع زوجه في خيمة واحدة، فهل يجوز للرجل الذي يعتكف في المسجد أن يأتي زوجته؟ لا، هذا شيء محرم منهي عنه بقوله تعالى ولا تباشروهن، أي لا تقربوهن، لا يطأ الرجل زوجته في المسجد، لا تجامعوهن في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذا كان هذا الأمر قد أحل لكم في ليلة الصيام في بيوتكم فلا يحل لكم أثناء الاعتكاف في المساجد. وبشكل عام لا يجوز، سواء كان معتكفا أو كان غير معتكف، أن يفعل هذا الشيء في المسجد. والمراد بالمسجد المكان الذي تقام فيه الصلاة والذي وقف مسجدا للصلاة. أحيانا بعض المساجد لها توابع، من جملة توابعها أنه يوجد لها بيوتات خاصة بمن يقوم على شأن المسجد، يسكن فيها ويقيم مع عياله، هذا ليس له نفس حكم المسجد، فيمكن هنالك أن يدخلها جنبا وأن تبقى فيها حائضا وأن يجامعها فيه إلى غير ذلك من الأمور. وأنتم عاكفون في المساجد، إذن وخبر الصحيحين في البخاري ومسلم أنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في بداية الأمر في العشر الأوسط من رمضان، يعني من الحادي والعشرين، من الحادي عشر إلى العشرين من رمضان، هذا هو العشر الأوسط. وبعد ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأخير، وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وأما أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فقد اعتكفت كل واحدة منهن في العشر الأواخر من رمضان، وهذا ليس ممنوعا أن تعتكف النساء في المساجد، فالنساء شقائق الرجال. قال بعد ذلك وهو من الشرائع القديمة، أي ليس هذا الأمر مختصا بشريعتنا فحسب. مثلا كنا نتكلم عن زكاة الفطر فقلنا في زكاة الفطر إنها من خصوصيات هذه الأمة ولا تعرفها أمة سابقة عن أمة الإسلام، فهي قد تمكنت من قبول الحق وفطرت عليه، ولذلك كان ذلك الأمر من هذه الشريعة الغراء التي لم تسبق إليها في شريعة سابقة على الإطلاق. وقد فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل العيد بيومين، في نفس السنة التي فرض فيها الصوم، أما مسألة الاعتكاف فهي مسألة سابقة من الوقت الذي بني فيه بيت الله الحرام، كان أنبياء الله وكان الصالحون يعتكفون في بيت الله الحرام، ويدل على ذلك قول الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. إذن هنالك معتكف في بيت الله الحرام. ما حكم الاعتكاف؟ هل هو مباح، فريضة، حرام، مسنون؟ ماذا يعتريه من الأحكام؟ إذن الاعتكاف في الأصل سنة، سنة مؤكدة، وهي مستحبة أي مطلوبة في كل وقت، وفي كل وقت في رمضان وغيره بالإجماع ولإطلاق الأدلة. قال الزركشي: فقد روي من اعتكف فواق ناقة فكأنما اعتق نسمة. فواق الناقة أي بالمقدار الذي يقوم فيه حالب الناقة أن يحلب هذه الناقة، ما بين الحلبة والحلبة، هذا يسمى فواق الناقة. فإذا اعتكف هذه الفترة البسيطة في المسجد فكأنما اعتق نسمة من ولد إسماعيل عليه السلام، وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره لطلب ليلة القدر، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. ولقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا من بني إسرائيل أنه لبس السلاح في سبيل الله 1000 شهر، فعجب المسلمون وتقاصرت إليه أعمالهم، فأعطوا ليلة هي ليلة خير من مدة ذلك الغازي أي 1000 شهر، هذه إنها ليلة القدر، فيحييها بالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء. فيحييها بالصلاة والقراءة، يقوم قائما لله عز وجل يحيي هذه الليلة وهو يتصل مع الله عز وجل، فالصلاة خير موضوع، ويكثر من قراءة القرآن، وأيضا يكثر من التبتل والدعاء والأذكار إلى الله عز وجل، فالدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة، فإنها أفضل ليالي السنة. قال تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. ما معنى ليلة القدر؟ أي العمل في ليلة القدر خير من العمل في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. يعني لو قلنا إن الإنسان يقوم بالعمل، أرأيت لو قام الإنسان في صلاة في بيته فصلى 27، هل يكافئ ذلك في الثواب من يصلي صلاة واحدة في المسجد جماعة ويقصد هذا المسجد ويغادر فراشه وبيته ويتحمل برد الشتاء وحر الصيف ويهجر الفراش والزوجة ثم يقبل إلى بيت من بيوت الله عز وجل ويتحرى الصف الأول ليصلي خلف الإمام في الصلوات 5، هل يعادل إنسانا يصلي 27 مرة في بيته؟ لا، هذا أفضل ممن يصلي 7 ويكرر الصلاة هذه في صلاة واحدة. كذلك ليلة القدر إذا جاء الإنسان وعمل فيها وتقبل الله سبحانه وتعالى منه عمل خير من أن يعمل 1000 سنة 1000 شهر، ليس في هذه الأشهر ليلة تسمى بليلة القدر. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قيل: وهي منحصرة في العشر الأخير كما نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه وعليه الجمهور، وأنها تلزم ليلة بعينها. وقال المزني وابن خزيمة إنها منتقلة في ليالي العشر جمعا بين الأحاديث، واختاره في المجموع والمذهب الأول. يعني هل ليلة القدر ليلة لا تنتقل من ليلة إلى ليلة، أم هي تنتقل ولا سيما في العشر الأواخر من رمضان، أو هي في رمضان، أو هي في السنة تنتقل من يوم إلى يوم آخر، وهل تتكرر في نفس اليوم بتكرار السنين؟ هنالك مذهبان للعلماء. المذهب الأول إنها ليلة بعينها، والمذهب الثاني أنها تنتقل من ليلة إلى ليلة. والذين يعني يقولون أنها تنتقل من ليلة إلى ليلة رأوا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها ربما تكون في الحادي والعشرين، أو في الثالث والعشرين، أو في الخامس والعشرين، أو في السابع والعشرين، أو في التاسع والعشرين. لذلك من الممكن أن تنتقل من ليلة إلى ليلة. قال النووي في شرح مسلم: ولا ينال فضلها إلا من أطلعه الله عليها. قال المتولي: يستحب التعبد في كل ليالي العشر، في كل ليلة من ليالي العشر، أن يقبل الإنسان على بيت الله عز وجل، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء، وأن يقرأ القرآن، وأن يصلي قيام الليل. وينبغي على المسلم ألا يترك صلاة العشاء في جماعة، وكذلك ألا يترك صلاة الفجر في جماعة، فإن حضور صلاة العشاء وصلاة الفجر أفضل من قيام الليل بأسره من أوله إلى آخره دون أن يصلي صلاة الجماعة العشاء والفجر. وربما أو والكثير ما يحدث للمسلمين أنهم في هذا العشر يلتفتون إلى أعمالهم وإلى أرزاقهم، فيتركون الخير الذي يكون في هذا العشر الأخير. على كل حال، من سعى على عياله لكن لا يقصر في حضور صلاة العشاء وصلاة الفجر في المسجد. وظاهر هذا أنه يحوز فضيلتها سواء اطلع عليها أم لا. يعني من الممكن أن يغفر الله لك أخي المؤمن، وأنت تأتي في كل يوم من أجل أن تحافظ على صلاة الجماعة وعلى الدعاء في كل ليلة، وأن تلتزم ولو بقيام ركعتين في كل ليلة، أن تلتزم هذا العمل. فأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى أدومها وإن قل، وهذا أولى. نعم، حال من اطلع عليها أكمل، لو علم الإنسان المؤمن المتقرب إلى الله عز وجل وهو يعبد الله سبحانه وتعالى أنه في هذه الليلة هي ليلة القدر، فحاله أكمل، لأن الله سبحانه وتعالى يعني دله على شيء هو لا يعرفه وقد يقوم بوظائفها. وروي عن أبي هريرة مرفوعا: من صلى العشاء الأخيرة في جماعة من رمضان فقد أدرك ليلة القدر. وميل الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنها ليلة الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين، وقال ابن عباس وأبي هي ليلة 27، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وفيها نحو 30 قولا. يعني هي في الأصل رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر أصحابه في ليلة القدر، ولكن رأى بعض الأصحاب يتشاحنون فنسي تلك الليلة صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن من يطلع على هذه الليلة يكون بعيدا عن الشحناء والبغضاء والعداوة بين الناس، وأن يكثر التسامح، ولا سيما كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة وتبعه عبد الله بن عمر حتى علم. فماذا كان من حاله؟ أنه إذا وضع رأسه على وسادته لينام سامح الناس جميعا. وهذا الأمر ليس سهلا، وإنما ليجربه الإنسان في بعض يعني أحواله، وخاصة إذا كان مظلوما من بعض الناس، هل يستطيع أن يفعل ذلك؟ إنها مصارعة بينه وبين نفسه، هل يستطيع أن يفعل ذلك؟ فهذا من أنواع التغلب على النفوس. ومن علاماتها، أي من علامات ليلة القدر، أنها طلقة، لا حارة ولا باردة، وتطلع الشمس في صبيحتها بيضاء، ليس فيها كثير شعاع، ويندب أن يكثر في ليلتها من قول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فهذا ما تعلمت السيدة عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو كريم فاعف عنا يا رب العالمين. كما يجتهد في ليلتها، وخصت بها هذه الأمة وهي باقية إلى يوم القيامة، ويسن لمن رآها أن يكتمها، لا يأتي في اليوم الثاني فيقول شيء خصك الله سبحانه وتعالى به، فلا تفضح نفسك أمام الناس ولا تبين هذا الأمر. فإذا رأيت ليلة القدر وعلمتها وأقبلت على الله عز وجل ونلت الفوز والقبول، فاسأل الله بعد ذلك حسن الخاتمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا جميعا. وهذا ما نكرر فيه حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. بعد ذلك قال الشيخ: وله شرطان، أي للاعتكاف شرطان، أي ركنان. فمراده بالشرط ما لا بد منه، بل أركانه أربعة كما ستعرفه. أما الركن الأول النية، والنية أين محلها في كل العبادات؟ القلب، ويسن التلفظ بها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك كان هذا عمل يتقرب فيه الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، فلذلك عليه أن ينوي هذا العمل الذي يطيع فيه ربه عز وجل، ومحلها القلب. لذلك قال: النية بالقلب كغيره من العبادات. وتجب نية فرضية في نذره، لو قال للإنسان: لله علي أن أعتكف العشر الأواخر في المسجد الحرام، فعندما يريد أن يدخل المسجد الحرام من أجل أن يعتكف العشر الأواخر منه، فينبغي أن يتعرض لهذه الفرضية ولهذا النذر الذي أوجبه على نفسه ولم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. ولقد مر معنا قول القائل: يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين والفرضية. فإذا كان يقول: أعتكف في مسجد الحرام عن نذري الذي نذرته لله تبارك وتعالى، فعين المسجد الحرام وعين الاعتكاف وعين الفرضية، وقصد عندما قال أعتكف ليتميز عن النفل. وإن أطلق الاعتكاف بأن لم يقدر له مدة كفته نيته، مثلا كالذي يدخل إلى المسجد فيقول: نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، أي ربما يدوم فيه ساعة ساعتين نصف ساعة وقت من الأوقات، وبعد ذلك يخرج، فمع ثواب الصلاة والمكوث في المسجد يأخذ ثواب الاعتكاف أيضا. وإن طال مكثه لكن لو خرج من المسجد بلا عزم عود وعاد جددها، سواء أخرج لتبرز أم بغيره. الإنسان لا يستطيع الاستمرار في المسجد طيلة النهار، لا بد له من وسائل الطهارة، لا بد أن يخرج من أجل أن يتبرز خارج المسجد، لا بد أن يخرج من أجل أن يأتي بطعام يأكل إلى غير ذلك. فإذا خرج وأراد أن يعود مرة ثانية، هل يجدد هذه النية؟ لأن ما مضى عبادة تامة، عندما دخل وخرج انتهت هذه العبادة، فالعبادة الثانية في الدخول الثاني أيضا عبادة مستقلة. لذلك ينبغي عليه أن ينوي كلما أراد الاعتكاف في المسجد. فإن عزم على العود كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية. لو نوى أن يعتكف ثلاثة أيام، في ثلاثة أيام لا بد من الخروج خارج المسجد، لا بد من قضاء الحاجات، لا بد حتى لو كان يصلي مثلا يعتكف في مسجد، ينبغي أن يكون ذلك المسجد تقام فيه صلاة الجمعة، لأنه إذا لم يكن ربما يكون بعض من المساجد ليس من المسجد الجامع لا يصلي فيه صلاة الجمعة، فينتقل إلى مسجد آخر. فينبغي عليه إذا أراد الاعتكاف مدة معينة إما أن لا يكون فيها صلاة جمعة، أو ينتقل إلى مسجد آخر يعتكف فيه فيه صلاة الجمعة. ولو قيد بمدة كيوم وشهر وخرج لغير تبرز وعاد جدد النية أيضا وإن لم يطل الزمان لقطعه الاعتكاف بخلاف خروجه. يعني لو أراد أن يخرج لشيء ليس من الأشياء الضرورية التي تتعلق فيها هذه المسألة، لذلك نقول له من أجل أن ينضبط هذا الاعتكاف ينبغي عليك أن تجدد هذه النية لقطعه الاعتكاف بخلاف خروجه مثلا لقضاء حاجته للتبرز، فإنه لا يجب تجديدها. وإن طال الزمن فإنه لا بد منه، فهو كالمستثني عند النية. لئن نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع فلا يلزمه، سواء أخرج لتبرز أم لغيره. يعني نريد الآن، ربما بعض الناس يشدد على نفسه، نويت الاعتكاف 24 ساعة متتابعة في هذا المسجد. طيب لو عرض له شيء هل يلوث المسجد؟ لا، في الأصل يخرج من هذا المسجد. إذن أول شيء في هذه الأركان هي النية. أما الركن الثاني فهو اللبث في المسجد. واللبث في المسجد بقدر ما يسمى عكوفا، أي إقامة، بحيث زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع. يعني لا يدخل من باب هيك ويخرج لباب بسرعة، لا، هذا لا يسمى اعتكاف. أقل الدرجات ما هي الطمأنينة في الركوع؟ أن يقول هادئا بمقدار سبحان الله سبحان ربي العظيم، هذا مقدار الطمأنينة، هذا المقدار البسيط. هل يسمى اعتكافا؟ يسمى اعتكافا، فلا يكفي قدرها ولا يجب السكون، بل يكفي التردد فيه. لو أراد الإنسان من عادته أن يقرأ أو أن يحفظ ماشيا فتردد في المسجد، هل يسمى ذلك اعتكافا؟ يسمى اعتكافا أيضا. وأشار إلى الركن الثالث بقوله في المسجد. لا يقول إنسان نويت الاعتكاف في بيت أبي مثلا، أو عند جدتي، أو في رأس الجبل إلى غير ذلك، أو في البستان أو في المزرعة، هذا كله لا يسمى اعتكافا، لأن الاعتكاف إنما يكون في أماكن العبادة، وأماكن عبادة المسلمين هي مساجدهم. مسألة أخرى، لو وقف الإنسان، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي لهم في مكان معين في بيوتهم، وبعد ذلك يجعلون ذلك المكان مسجدا لهم، يتبركون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز للإنسان أن يتخذ من بيته مسجدا وأن يجعل ذلك المسجد موقوفا مثلا، عند ذلك له كل أحكام المسجد، فلا تدخل الزوجة حائض إلى ذلك المكان، وله كل أحكام المسجد تماما. وإذا وقفه يعني فلا يصح بيعه حينئذ. وأشار إلى الركن الثالث بقوله في المسجد فلا يصح في غيره للاتباع، رواه الشيخان، وللإجماع، ولقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلقد ذكر ربنا الاعتكاف وذكر معه المسجد. والجامع أولى من بقية المساجد لكثرة الجماعة فيه، ولئلا يحتاج إلى الخروج للجمعة، وخروجا من خلاف من أوجبه، بل لو نذر مدة متتابعة فيها يوم الجمعة، يعني عندما ينوي 7 أيام فأكثر لا بد أن يمر فيها يوم الجمعة، لو نذر مدة متتابعة فيها يوم الجمعة وكان ممن تلزمه الجمعة ولم يشترط الخروج لها وجب الجامع، لأن خروجه لها يبطل تتابعه. هو نثر على نفسه أن تكون هذه المدة متتابعة، إذن يبحث عن مكان يستطيع أن يجعل هذه المدة فيها التتابع، وذلك لا يحصل إلا في المسجد الذي تقام فيه الجمعة. ولو عين الناذر في نذره مسجد مكة أو المدينة أو الأقصى تعين، فلا يقوم غيرها مقامه لمزيد فضلها. قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، رواه الشيخان. ويقوم مسجد مكة بمقام الآخرين لمزيد فضله عليهما، ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى لمزيد فضله عليه. فلو عين مسجدا غير 3 أي مسجد في الدنيا لم يتعين، يدخل إلى أي مسجد ويقيم الاعتكاف في هذا المسجد. ولو عين زمن الاعتكاف في نذره تعين، قال أنا نويت أن أعتكف 2 3 4 هذا زمن معين، فإنه تعين عليه وينبغي عليه بمقدار ما نوى، فإن نوى بذلك سنة كان من السنة إتمامه، فلو نوى بذلك نذرا عليه صار ذلك الأمر فرضا عليه ويلزمه أن يفي بنذره. والركن الرابع، إذا كان في نية وكان لابد في هذه النية من اللبث وكان في المسجد، لابد أن يكون هنالك معتكف، صحيح؟ فاعتكاف بدون معتكف لا قيمة له، وشرطه هذا المعتكف نوى إنسان الاعتكاف في المسجد، هل له شروط؟ كل شروط العبادات تبدأ بشيء واحد ألا وهو الإسلام، فلا تصح الأعمال التي فيها تقرب إلى الله عز وجل بدون إسلام، لأن الإسلام شرط في صحة الأعمال أو شطر في صحة الأعمال. هذان رأيان للعلماء. على كل حال لا بد من الإسلام، فإذا كان الإنسان مسلما فيقبل منه العمل، وإن كان غير مسلم قال ربنا عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والدليل على أن الله عز وجل لا يقبل الأعمال من الكافرين هذا هو واحد، والشيء الآخر أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبهم عليها حسابا تفصيليا يوم القيامة، لقوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. وهكذا تكلموا عن فروع الشريعة الإسلامية فضلا عن كفرهم بالجملة. إذن وشرطه إسلام وعقل، فالله سبحانه وتعالى جعل التكليف مع العقل، وإذا أخذ الله سبحانه وتعالى ما وهب من عقل أسقط ما أوجب على الإنسان من عبادات ومن تكاليف، فلا بد أن يكون عاقلا أيضا، وخلو عن حدث أكبر، إذا كان جنب نقول له اغتسل أولا، وإذا كانت المرأة حائض أو نفساء فلا تقرب المسجد حتى تنتهي من حيضتها ومن نفاسها. فلا يصح اعتكاف من اتصف بضد شيء منها. ما هو ضد الإسلام؟ الكفر. ما هو ضد العقل؟ الجنون. ما هو ضد الخلو عن الحدث؟ الحدث، حيض، نفاس، جناب، إلى غير ذلك. لعدم صحة نية الكافر، هذا رد على يعني هذا عكس مسألة الإسلام. ومن لا عقل له وحرمة مكث من به حدث أكبر بالمسجد. لماذا قال مكث؟ لأن المكث هو المحرم، أما المرور في المسجد إذا كان الإنسان يأمن أن لا يلوث المسجد، من الممكن أن يمر من مكان، فلو كان في بعض المساجد مثلا يوجد لها أبواب، باب من مكان وباب من مكان آخر، نضرب في ذلك على ذلك مثلا المسجد الأموي مثلا، في باب جنوبي، في باب الكلاسة، في باب النفرة، في باب مثلا الحميدية، أي هذه الأبواب الأربعة من الممكن أن يدخل الإنسان من باب وأن يخرج من باب، لأن الله سبحانه ولو كان جنبا لأن الله سبحانه وتعالى استثنى إلا عابري سبيل. طبعا أحيانا يضطر، فتكون هنالك بعض المساجد صلة وصل ما بين حيين، مفتوح من هنا ومفتوح من، لا بقصد التلاعب يعني في الدخول أثناء الجنابة. بعد ذلك قال الشيخ: ولا يخرج من المسجد في الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.